الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في درسنا السابق في الليلة الماضية شيئا من أحكام القضاء، وأن الإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر، لسفر أو مرض، فإنه يقضيه وينبغي له المبادرة، ينبغي له المبادرة في قضاء ما عليه من أيام أفطرها للسفر أو أفطرها للمرض، أفطرتها المرأة للحيض، أفطرتها للنفاس، فإنهم يقضونها بعد أن يزول العذر، أي بعد أن ينتهي السفر ويشفى الإنسان من المرض وينقطع الحيض وينتهي النفاس، ولهم فرصة في القضاء إلى نهاية شعبان. تقول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أغلب الأيام في شعبان كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وإذا كان صائما فلا يريد منها شيئا، فهي تؤخر صيام ما عليها من رمضان فلا تتمكن من القضاء إلا في شعبان. فإذا أمكن الإنسان أن يقضي في شوال، في ذي الحجة، في المحرم، في صفر إلى شعبان، فإنه يقضيها ولا شيء عليه. وأما إذا جاء رمضان الثاني فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون أخرها لعذر فإنه يقضي ولا شيء عليه، وإما أن يكون أخرها بدون عذر فإنه يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا أخر صيام رمضان أو ما يجب عليه من أيام في رمضان، أخرها إلى ذي القعدة، أخرها إلى المحرم، إلى صفر، إلى رجب، إلى شعبان، فإنه يقضي ولا شيء عليه. وأما إذا جاء رمضان الثاني فإنه يصوم رمضان الثاني، وإذا عليه رمضان أيام من رمضان الأول، فإن كان التأخير بعذر قضى ولا شيء عليه، وإن كان التأخير بدون عذر فإن عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وإلى هذا ذهب الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية والأئمة الشافعية، أن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء إذا كان التأخير بدون عذر. وأما إذا كان التأخير بعذر فإنه يقضي ولا شيء عليه. نعم. 436 بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء هذا الأولى، لأن الإنسان لا يدري هل يعيش أو لا. أفطر من رمضان 3 أيام للسفر، أفطر سمعة 5 أيام للمرض، أفطرت المرأة للحيض، أفطرت للنفاس، فيستحب المبادرة لأن هذا واجب عليه، ولا يدري هل يعيش أم لا. هو عنده فرصة إلى نهاية شعبان لكن لا يدري هل يعيش أم لا، فيستحب المبادرة في أداء ما عليه من أيام براءة للذمة. نعم، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. إذا ما بادر فيجب أن يعزم أنه في أول فرصة مواتية سيصوم هذه الأيام التي بقيت في ذمته، وتعتبر عهدة ومسؤول وهو مسؤول عنها. نعم، ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر. إلى رمضان آخر من غير عذر. إذا كان هناك عذر فالإنسان معذور ولا يستطيع. استمر معه المرض، استمر معه السفر طيلة الوقت، فهذا معذور. لكن إذا بدون عذر لا يجوز، وإذا فعل فعليه مع القضاء الكفارة. نعم، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم معظم شعبان، وإذا صام فلا يريد منها شيئا، وهذا من حسن التبعل، من حسن تبعل المرأة لزوجها. ونقل أهل العلم أنهم الاتفاق على أساس أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم صياما تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. إذا لم يأذن فليس لها أن تصوم، لا تصوم الاثنين ولا تصوم الخميس ولا تصوم أيام نافلة إلا بموافقة زوجها، لأن تبعلها لزوجها وطاعتها له فيه الأجر والثواب والمغنم العظيم. نعم، فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فإن فعل أي أخر، فإن فعل يعني أخر رمضان، أفطر من رمضان 5 أيام واستمرت الأيام وجاء رمضان الثاني وهو لم يصم، نقول صم رمضان الجديد هذا والخمسة باقية في ذمتك، وبعد إتمام رمضان الذي أنت فيه صم الأيام السابقة وعليك الإطعام. وإلى هذا ذهب الأئمة الحنابلة. وش قلنا؟ الحنابلة ومن؟ والمالكية والشافعية. نعم، فإن فعل أي أخره بلا عذر، أخره بعذر عليه القضاء فقط مهما طال الوقت، أخره بدون عذر عليه مع القضاء وش قلنا؟ الإطعام الكفارة. إذا أخر يعني عنده فرصة، شوال ومحرم وصفر ورجب وشعبان، عنده فرصة إلى نهاية شهر شعبان، فإذا جاء رمضان الثاني وبقيت الأيام، فإذا كان التأخير بدون عذر فعليه مع القضاء الإطعام، وإذا كان التأخير بعذر فعليه القضاء فقط متى ما تيسر له ذلك. نعم، فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزع في كفارة، ما يجزع مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر، وإن كان التأخير إلى رمضان الثاني بعذر فلا شيء عليه إلا القضاء متى ما تيسر له ذلك. نعم. وإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن مات بعد أن أخره لعذر. مات هو أفطر من رمضان لأنه كان مريض، وجاء شوال وجاء شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر ومات في ربيع الأول. نسأل هل استمر المرض معه من رمضان إلى أن مات؟ قالوا نعم. نقول لا شيء عليه، لا إطعام ولا قضاء. قالوا لا، شفي من مرضه في محرم وفي صفر وعاد المرض إليه مرة أخرى في ربيع الأول ومات. نقول إذن يجب الإطعام لأنه مر به ظرف يستطيع الصيام به ولم يفعل، فحينئذ يجب الإطعام. فإذا استمر العذر إلى أن مات فلا شيء عليه، لا إطعام ولا قضاء. وإذا وجد ظرف يستطيع به الصيام إلا أنه لم يفعل فإنه يجب الإطعام نيابة عنه من ماله. نعم. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. من الذي يطعم؟ من أي شيء نطعم؟ من أي شيء إسماعيل؟ نعم. إيه، لكن من اللي يدفع النفقة هذه لنطعمها؟ من الذي من أين إحنا نطعم عنه من كل يوم مد بر أو نصف صاع من غيره، لكن من أين هذا البر وهذا النصف الصاع؟ من إين؟ من الولي. نلزم الولي يدفع؟ لا، ما نلزم. إذا من إين؟ من مالي. أحسن، لأننا قلنا في مادة الفرائض الحقوق المتعلقة بعين التركة، الحقوق المتعلق قلنا يعني مثلا أول ما نبدأ أو الحقوق المتعلقة بالتركة، أول شيء مؤونة التجهيز لأجل أن نجهز الرجل وندفنه ونقوم بحمله وحفر القبر وكذا وكذا، ثم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الدين المتعلقة بعين التركة، ثم الراهن اللي فيه راهن، ثم الديون المرسلة، الوصايا، أهل الإرث، نعطي كل ذي حق حقه. فقبل أن نعطي مثلا الزوجة الثمن أو نعطي الجدة السدس أو نعطي الأم مثلا الثلث أو نعطيها السدس في بعض الحالات، قبل ذلك ننظر ماذا عليه. فإذا عليه كفارة نذر أو كفارة قتل خطأ أو كفارة ظهار أو غير ذلك نبدأ به أولا، فنطعم عنه إذا وجد ظرف يستطيع به الصيام ولم يصم نطعم عنه من ماله كل يوم مسكين. وأما إذا كان المرض قد استمر ولم يوجد فرصة للصيام، أو السفر قد استمر ولم يوجد فرصة للصيام، فهو معذور ولا شيء عليه في هذه الحالة. المهم أن الإطعام يكون من ماله قبل قسمة التركة، لأن هذا دين لله عز وجل ويجب أن يبدأ به بعد مؤونة التجهيز. نعم. ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. نعم. ولو بعد رمضان آخر. ولو بعد رمضان. ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. يعني يقول إذا مات، إذا مات وقد وجد ظرف يستطيع به الصيام ولم يفعل، أطعمنا عنه عن كل يوم مسكين، ولو كان ذلك بعد رمضان آخر. يعني ما نقول عليه كفارتين، كفارة لأنه لم يصم، وكفارة لأنه جاء رمضان آخر. لا، كفارة واحدة كافية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك كفارتين لشيء واحد. وإنما لو كان على قيد الحياة نقول إنه يجب عليك القضاء لتوفر الشروط، ويجب عليك الإطعام لأنك أهملت وتركت ما يجب أن تبادر إليه. أما وقد مات فكفارة واحدة كافية، إذ لا يمكن أن يحكم عليه بكفارتين لشيء واحد، وهو الفطر في رمضان. نعم. والإطعام من رأس ماله. والإطعام من رأس ماله، قبل أن نقسم التركة، لأن هذا من الحقوق المتعلقة بالتركة. قبل أن نقسم وقبل أن نعطي مثلا الأب ميراث، الأب أحيانا قلنا بالفرض وأحيانا بالتعصيب، وأحيانا يجمع بينهما، يجمع بين الفرض والتعصيب، فيأخذ بالفرض مع ذكور الفرع الوارث، ويأخذ بالتعصيب مع عدم الفرع الوارث، ويأخذ بالفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث. متى يأخذ بالفرض والتعصيب يا إسماعيل؟ هالك عن زوجة وبنت وأب، زوجة وبنت وأب. نقول المسألة من ثمانية لوجود الفرع الوارث، فللزوجة الثمن، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، والباقي للأب تعصيب، فجمع بين الفرض والتعصيب، ويأخذ بالتعصيب فقط إذا قلنا زوجة وأب، فللزوجة الثمن والباقي للأب، فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقي للأب، ويأخذ بالفرض فقط إذا قلنا زوجة وابن وأب، فيأخذ الأب السدس والباقي للابن تعصيب، والزوجة لها نصيبها الثمن. نعم. أوصى به أو لا؟ أوصى يعني قال إني أفطرت أربعة أيام أطعموا عني، أو ما قال الكلام هذا. قبل أن نقسم التركة نؤدي ما عليه من إطعام بدلا عن الأيام التي أفطرها، وقلنا بأنه لو مات، استمر المرض معه ومات، فلا إطعام ولا قضاء، وإنما الإطعام إذا وجد وقت يستطيع به الصيام ولم يفعل. نعم. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة. وإن مات وعليه صوم كفارة، كفارة ظهار، كفارة قتل خطأ، كفارة يمين. يقول هنا وإن مات وعليه صوم كفارة يطعم عنه. نعم. كصوم حج، يعني إنسان جاء متمتع فإن عليه الهدي، فمات ولم يؤد له وهو لا يستطيع الهدي، وإنما عليه الصيام بدلا عن إراقة الدم، فمات. نعم. وإن مات وعليه صوم كفارة وطعم عنه كصوم متعة ولا يقضى عنه ما ولا يقضى عنه. عندنا أعمال واجبة بأصل الشرع، وعندنا أعمال أوجبها المرء على نفسه، أوجبها المرء على نفسه، أمر واجب بأصل الشرع. صلاة واجبة بأصل الشرع، صيام رمضان واجب بأصل الشرع، عبادة أوجبها المرء على نفسه، كأن يقول لله علي أن أصوم 3 أيام، لله علي أن أصوم 4 أيام، لله علي أن أصوم 5 أيام. فإذا كان فإذا كانت العبادة واجبة بأصل الشرع فإنه يطعم عنه، وأما إذا كان المرء أوجبها على نفسه فهو يصام عنه إن خلف مالا ووجد متسع من الوقت يستطيع أن يصوم تلك الأيام. نعم. ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. وإن مات وعليه صوم نذر، عليه صوم نذر، قال لله علي أن أصوم 4 أيام، لله علي أن أصوم 5 أيام نذر، أو لله علي أن أحج إلى بيته الحرام، لله علي أن أعتمر إلى بيته الحرام في شهر رمضان مثلا، يعني أوجب على نفسه شيئا بالنذر وهو نذر طاعة، وقد ورد من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. أو حج نذر أو اعتكاف نذر، أو اعتكاف، قال لله علي أن اعتكف في 10 الأواخر من رمضان. نعم. أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه لما ويكون ذلك بشرطين اثنين، لا بد من توفر شرطين، أن يتمكن من فعل ما نذر. أما لو قال لله علي أن أصوم 6 أيام من شهر شوال ومات قبل أن يأتي شوال، لله علي أن أصوم 5 أيام من شهر ذي الحجة ومات قبل شهر ذي الحجة، فلا شيء عليه. فلا بد من توفر شرطين اثنين، أن يتمكن من فعل ما نذر ولا يفعل، وأن يخلف تركة لأجل أن نكلف أو أن يقوم أحد أقربائه أحد أهله بأداء ما عليه من تركته، فلا بد من توفر شرطين. أما لو مات قبل حلول الوقت، قال لله علي أن أصوم 6 أيام من شهر شوال لكن مات قبل يوم العيد، معناه ما في مجال، أو لم يخلف شيئا يمكن أن يدفع لمن يؤدي العبادة عنه، فلا شيء عليه. نعم. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث. الولي هو الوارث. فهذه المرأة جاءت قالت إن أمي ماتت وعليها صيام أفأصوم عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فالصيام هذا ليس واجب بأصل الشرع، لو كان صيام رمضان قلنا لا، وإنما عليك أن تطعمي، وإذا استمر المرض معها فلا شيء عليها، وإنما المرأة نذرت أن تصوم وماتت قبل أن تفعل، فجاءت ابنتها تستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب منه الإرشاد لما فيه براءة الذمة لوالدتها أفأصوم عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. نعم. فإن صام غيره جاز مطلقا، فإن صام غيره أي غير الولي جاز مطلقا. لو كان إنسان مثلا قال لله علي أن أصوم 5 أيام ثم جاء الوقت المناسب ولم يفعل ثم مات، عنده أولاد وله صديق قام صديقه بالصيام نيابة عنه، أجزأ ذلك وبرئت ذمة الناذر، وبرئت ذمة الناذر ولا شيء عليه. نعم، لأنه تبرع، لأنه تبرع، صديقه أراد أن يبرئ ذمته فتبرع بالصيام، وهذا الصيام لم يكن واجبا بأصل الشرع وإنما وجب بالنذر الذي نذره، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم، وإن خلف تركة وجب الفعل قلنا بشرطين، أن يوجد متسع من الوقت ولم يفعل، وأن يخلف تركة، أما لو لم يخلف شيئا فلا يجب. نعم، وجب الفعل فيفعله الولي. نعم، أو يدفع إلى من الولي يفعل، يفعل أو يكلف من يقوم نيابة عنه بأداء هذا الواجب. نعم، ويدفع في صوم عن كل يوم طعام مسكين.